الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء. شاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بداعي الاستماع الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا بحضرتكم. مرحبا أهلا وسهلا. يعني أود أن أعرف سر هذه الابتسامة التي تصدر بها موظف حلقات هذا البرنامج. يعني أنا أحمد الله رب العالمين أن إذا رأيت إخواني المسلمين وجب علي أن أبتسم أولا، وأنا في طبيعتي أحب الابتسامة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ابتسام المحيا. فما أدراك وأنا أجلس أمام ابن من أولادي النابغين النابهين ولا أزكي على الله الذي يلم بقواعد اللغة ويطربني إذا سألني ويطربني إذا تكلم، يعني أجد الابتسامة مسوقة إلي سوقا. بارك الله في فضلاتكم، نشكر هذا الإطراء. متى يتمعر وجهك؟ يتمعر وجهي إذا سخر أحد من علماء الدين، أو انتقص قدر عظيم بمقدار العظمة في الكتاب والسنة، أو انتهكت حرمة من حرمات الله. تكون قاسيا في الرد؟ أنا حرب عندما أجد أن دين الله سبحانه وتعالى يريد أحد أن يعني يهزأ أو ينتقص أو يقترب بسوء منه، سواء كان من غير المسلمين أو من بني جلدتنا الذين ما دخل النور إلى قلوبهم بعد. ومتى تكون رؤوفا؟ الرأفة، نحن مطالبين بالرأفة مع كل إنسان، طائعا كان أم عاصيا، ابنا كان أم غريبا، فنحن مكلفون بهذه الرأفة تأسيا بالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، ثم من قبل بالله عز وجل وهي من أسمائه الرؤوف. ومتى يكون الله رؤوفا بعباده؟ الرؤوف دائما الله رؤوف بعباده، لأن الرؤوف وإن عصوا هو يرحمهم قبل أن تقع منهم البلية والمعصية، هذه الرأفة. أما الرحمة فيرحمهم بعد الذنب، يرأف بهم قبل الذنب ويرحمهم بعد الذنب، هذا هو الفرق بين الرؤوف والرحيم. إذا ما رأي فضلاتكم أن يكون موضوع هذه الحلقة الرؤوف من أسماء الله؟ ما شاء الله لا ولا عدل، يعني هذا مدخل فيه رأفة. بارك الله. هذا المشاهدين الكرام، مشاهدي شاشة الشرق الفضائية، مع اسمه تبارك وتعالى الرؤوف، نطرح بعض الأسئلة والمحاور على الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. وفي المحبين النقى والود كل الأوقياء، والود كل الأوقياء، يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء، ألقى به كل الصفا. ما معنى الرؤوف وما الفرق بين الرؤوف والرحيم؟ ترى ونرى الصغير السن وهو طائع بين الطائعين يتألم، فكيف نفهم مناط الرأفة في هذه السياقات؟ كيف نستلهم اسم الرؤوف وهو لله تبارك وتعالى إذا وضع بين الرحمن الرحيم وبين الغفور؟ وكيف نستلهم المعنى الحقيقي لهذا الاسم لتكون عندنا رأفة ببعضنا البعض في القرآن الكريم وفي السنة وفي تعاملنا مع بعضنا البعض؟ كيف نطبق معنى الرؤوف في حياتنا استلهاما من اسمه تبارك وتعالى؟ وأسئلة كثيرة نطرحها على الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة أخرى. أهلا وسهلا. ونبدأ بالمعنى اللغوي للرؤوف، ما معنى؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الرؤوف شديد الرحمة. شديد الرحمة، نعم، يعني الرحمة مبتدأ الرؤوف منتهى، ما شاء الله. سقف الرحمة هي الرأفة، إذا كان للرحمة أرض وسقف فسقفها الرؤوف أو الرأفة. إذا جازت يعني نحن أكاد نكون تمردنا على اللغة يعني، لكن ده هي في معناها في المعنى العام أن الله عز وجل يعني شديد الرحمة أو نهاية الرحمة، يعني اخر درجه من درجات الرحمه تبدا الرأفة. تبدا الرأفة طبعا، نهايه الرحمه بدايه الرأفة. نعم نعم. وبهذا المعنى الاصطلاحي او الشرعي كلاهما. يعني يعني انت ترأف بابنك ان يصيبه مرض، فان اصابه فانت ترحمه، اي تكون ودودا معه. يعني فالرأفة كانها وقايه، الرؤوف متعلق بالوقايه، والرحمه الرحيم متعلق بالعلاج. هذا هو الفرق بين نعم هذا هو الفرق نعم نعم نعم. يعني يعني ان ان ان ترأف بابنك يعني قبل ان يدخل عليه، والله سبحانه وتعالى والله مثل اعلى ان يرأف بعبده كي لا يدخل على الذنب او لا يدخل على المعصيه، فاذا اذنب رحمه سبحان الله. طب الايات القرانيه التي ورد فيها الرؤوف وورد فيها الرحيم تتوافق مع صدر الايات، الفواصل تتوافق مع صدر. نعم نعم، انت عندك في القران تقريبا الرؤوف الرحيم كررت تقريبا 40 مره. رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. مره منها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، لقد جاءكم اخر التوبه، لقد جاءكم رسول من انفسكم وفي قراءه من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم بالمؤمنين فقط، لأن وصلته رسالة كما وصلت للمؤمن، فلما آمن كان به رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني ثم بقية الآيات والسور أو نهاية الآيات أن الله عز وجل رؤوف رحيم، يعني من قبل ومن بعد، من قبل وقوع البلية ومن بعد حدوث البلية. فالله عز وجل يقي العبد، يعني يسد في وجهه باب المعصية حتى وإن سار إليه، لأنه يحبه، لأن العبد له رصيد عند الله عز وجل ونعم بالله. لما أراد الكفار إلقاء الخليل في النار، نعم، ضجت ملائكة السماء، يا رب خليلك سيبقى في النار. لماذا ضجت الملائكة؟ لأن الملائكة، لأن المؤمن له رصيد عند الله، رصيد عند المؤمنين، رصيد عند الملائكة. فلما الملائكة وجدت الخليل سوف يلقى في النار، كأن الرصيد الكبير الذي سمعته من الخليل من قبل في الذكر والطاعة والخلة إلى آخره، أن استغاثت بالله رب العالمين، خليلك سيبقى في النار وهو العليم الخبير. نعم. قال، قيل في رواية يا جبريل سل إبراهيم ألك حاجة؟ إبراهيم في ورطة، هو بمنطق عقولنا هو في المنجنيق، ويقال أن ظلوا يقيدوا النيران 7 أيام حتى تشتعل. سلم يا رب. قلت في لطيف. وثم قيدوه. وبعدين في هذه اللحظة يتأرجح المنجنيق حتى يلقى فيها، جاء جبريل في هذه اللحظة. يا إبراهيم ألك حاجة؟ لو قسناها على أنفسنا، الإنسان يكون عنده ابنه يعني حرارته تزيد درجتين وعمه طبيب، كيف حالك؟ الولد، الحق الولد، ابن اخوك هيروح. صحيح، فرصة ام جاء الذي يستطيع في ذهننا ان ينقذ المنقذ. يا ابراهيم، يعني اولا لو قال يا جبريل اطفئ النار بجناحك انفخ في النار انتهت. صحيح، ليقذفوني بعيدا عن النار وتتلقاني انت. قال يا جبريل اما منك فلا. مبدئيا يعلن التوحيد. يا الله. قال من الله. قال اما من الله فبلى. قال اساله. قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. يا الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. دخلوا بعد ايام يبحثوا عن رفات ابراهيم وحطامه. وجدوا ابراهيم جالسا يصلي، ما احترق من جسده الا القيود التي قيدوه بها. الله اكبر. الله الله. فالرأفة ان يوجد في قلب العبد هذا النور الذي يقمع شهوات الاطباع وانحرافات النفس الاماره بالسوء. فاذا وقع من العبد هنا، ولا بد من وقوعه لانه بشر وخطاء، يرحمه رب العباد سبحانه وتعالى. دائما نؤكد كي يفهم الاخوه ونفهم سويا وعن الاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات، ان الوقايه، ان الرؤوف للوقايه وان الرحيم للعلاج. يعني انت رؤوف بابنك كي تبعده عن الاسباب المؤديه للمرض، هذه رأفة، فبالتالي لا ياتي المرض اساسا. يعني اساسا انت لا تريد ان يدخل في التجربه اساسا. نعم، في تجربه الامتحان والابتلاء. هذه رأفة. هذه رأفة. نعم. فاذا مرض فاضت، يعني فاض قلبك شجنا وحزنا على ابنك وخوفا، هذه رحمه. وكلاهما خير. طب كيف نفهم الرأفة في سياقيات الحياة الدنيا التي نهيها بين صبي يمرض وشيخ يتألم صغير. نعم. أولا الصبي الذي ينزل مثلا وقد سلب نعمة البصر مثلا، خلينا في أقصى الأشياء اللي ولد ولد دعاها يعني معوق لأي، أولا هو امتحان واختبار لأبيه وأمه ومن حوله، هذا هو الأمر الأول، ليس الأمر اختبار للآخرين وليس له في البداية، في البداية لأنه صغير هو غير مكلف فلم يصنع، لأن الأمراض والابتلاءات ليست نتيجة البعد ولا، لأن العبد الله عز وجل أكرم من أن يعاقب عبده إلا إذا استمرأ المعصية، يعني صار فاجر يعني فاجر. فالصبي هذا عندما يولد معوقا أو ناقصا أمرا من الأمور، لك يعني لا يعجبني بعض كلام إخواننا وأبنائنا من الأطباء والطبيبات يقول فيه عيب خلقي، الله لا يخلق عيبا خلقيا، لا هو مولود به هكذا، هو لا يجب أن يقول هذا المصطلح عيب، يقول عيب خلقي، يعني عيب خلقي الله لا يخلق شيئا عيبا، الله لا يخلق شيئا عيبا، لا يعني يعني هل يعني هو بالنسبة لخلقه في العام الأغلب يجب يقول إيه، يقول فلان مصاب أو مبتلى أو مريض بكذا، لا يقول عيب خلقي، الله لا يخلق عيبا. نعم بالله. يعني يعني الخضر لما قال لكريم الله موسى فأردت أن أعيبها، ما قال أراد الله أن يعيبها، صحيح يعني يجب أن نتأدب، فأراد ربك أن يبلغ أشده خير. والجن أيضا الجن كان قمة، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض فبناها للمجهول أم أراد بهم ربهم رشدا، سبحان الله، ما قال أشر أراد الله بمن في الأرض، لا الأشر أريد بمن في الأرض، أريد ما أصابك من سيئات فمن نفسك وما أصابك من حسنات فمن الله. بس فالقضية هنا أن أن أن الطفل هذا الذي يعني ابتلي بهذا منذ ولادته وهو صغير هو ربما يبكي سبحان الله، ولكن الابتلاء أساسا لأبيه وأمه، هذا أمر. الأمر الثاني، هناك أسرة باعت ما وراءها وما امامها حتى دخل ابنها الى كلية الطب فصار طبيبا مرموقا، صحيح رزقه من مرض هذا لزاوية غائب عن الجميع او غائب عن البعض، سنة التدافع يعني ايه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لازم سنة التدافع، سنة التدافع ان احتاج كل منهم الى الاخر، لا يستغني هذا عن ذاك، سبحان الله، يعني الناس للناس من بدل وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا غصب عنه نخدم بعض، يعني يعني سبحان الله الرجل العالم النحرير الذي لا يشق له غبار في العلم يحتاج الى رجل بسيط سباك لو لم ياته لفاض بيته بالماء سواء ماء طاهر او غير طاهر فيعني افسد عليه بيته، لا يستطيع هذا العالم النحرير بكل علومه وشهاداته ان يوقف تسرب هذا الماء الا بالسباك البسيط. تخيل مثلا ان عمال القمامة اضربوا اسبوعا لا يحملون قمامتنا، فسبحان من رب العبادة بما قسم لهم وبما سبحان الله لا إله إلا الله، صحيح وإلى آخره، هذه سنن في الكون يعني سبحان الله، فلا نحتقر من العبادة أحدا. المهم لا. فهذه زاوية في زاوية مرض الطفل. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى يريد بهذا البيت الذي فيه هذا المريض الذي ولد ناقص أمر يختلف عن بقية الأولاد والمولودين أن يصير هذا البيت موصولا بالله ليل نهار، كلما رأوا ابنهم هكذا ضجوا إلى الله بالدعاء وخللوا من السيئات، فهذا خير في هذا البيت ما شاء الله. أكبر الإصابات أن يصاب يأتي معوق ذهنيا، الولد عندما يبلغ الحلم خلاص يبتدي يعني يعني يصير نشاطه أكثر، يصير ممكن لينحرف يبتعد، لكن أنت بهذا المعوق الذهني عندك ملك أو ملاك يعيش معك ليل نهار يستجلب الرحمة إلى هذا البيت، وضمنت أن في هذه العائلة رجل في الجنة أو امرأة في الجنة أو بنت في الجنة. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله، لازم لابد أن ننظر هذا الابتلاء، هذا الابتلاء. فإذا مناط الرأفة أن هذا الطفل لو لم يكن معوقا لكبر فصار منحرفا، ربما يعلم ذلك رب العباد في سابق هذا من رأفته أن منعه بهذه العاهة أو بهذا النقص حتى لا يسلك مسالك الآخرين. سبحان الله. فإذا نظرنا إلى هذه الجوانب ثم هذا قدر الله الذي قد لا نفهم سره في الدنيا، قد نفهم سره وقد لا نفهم. يعني العبد مثلا ربما يقول يا رب لماذا أنا بالذات، لماذا أنا تحديدا؟ لأن الله يحبه ويحب أن يسمع أنينه ويحب أن يسمع دعاءه، لكنه لو أعطاه كل شيء ربما تمرد العبد. قال قارون إنما لما رأى ماله كثير وإنما مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة، قال إنما أتيت على علم عندي. لما رأى فرعون وقد أذل شعب مصر وبني إسرائيل معهم، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ سبحان الله. لماذا؟ لو أنه سلب منه نعمة الكرسي ما قال هذا الكلام. سبحان الله. إبليس لما أوتي من العلم ما أوتي رأى أنه خير من آدم، هذا المخلوق الجديد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا التكبر وهذا التجبر. ها؟ فهنا تكمن المصيبة. فالله عز وجل من رأفته أن يوقف جبروت الإنسان. هذه رأفة. هذه رأفة. يعني حكمة تقول ربما أعطاك فمنعك ومنعك فأعطاك. نفهم. ربما أعطاك فمنعك. أعطاك كرسي تجلس وترأس مؤسسة، ولا أحد يستطيع أن يقول لك في هذه المؤسسة يعني كلمة واحدة. أنت الذي تقول وأنت الذي يسمع كلامك. هذا عطاء ظاهري. صحيح. ربما منعك من ان تاخذ في حسبانك انك متكبر، انك متجبر، انك لا تخدم الناس بمنصبك، انك لا تتقي الله، انك لا تقيم شرع الله، ان مسؤوليتك قد صارت كبيره. كان ابن الخطاب يقول لو ان شاتم بشاطئ الفرات عثرت لخفت ان يحاسب الله عليها عمر ويقول يا ابن الخطاب دم لم تعبد لها الطريق. لما استاجر دابه يصل بها الى مكان وقعت العصا من يده فنزل من فوق الدابه وعاد على اقدامه ثم ركبها. قال يا امير المؤمنين عد بالدابة. قال استأجرتها من هنا الى هنا، لو عدت بهذه الخطوات فقد استحللت حراما ادخل به النار يوم القيامة. الله. ما انساه الكرسي ان يكون عادلا. يا الله. ان يكون بهذه الثقة او ان يكون بهذا المنطق. سبحان الله العظيم. فلما كانت تقوم فاطمة بنت عبد الملك تجد امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يبكي بكاء حتى تقول سوف يصبح المؤمنون ولا امير لهم. مش او شكرني تقول يا امير انت ملأت الارض عدلا حتى لم يجد فقير. يقول كلما ذكرت الفقير الجائع والمسكين الضائع والارمله التي لا يسأل عنها احد وام اليتامى واليتيم اقول اين تذهب من الله يا عمر؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. لما قال ابن عبد الرحمن بن عوف في امير بعد ما سيدنا عمر بن الخطاب لما طبخ للارمله ام اليتامى وشبعوا وناموا فاختبأ عمر خلف صخرة وكان ليلة شديدة البرد. قال أمير المؤمنين تعال لنعود إلى المدينة ليلة شديدة البرد وقد أنهيت ما عليه. قال اسكت يا ابن عوف والله لن أدعهم حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. كم أهلك عمر من أبناء المسلمين؟ كم أهلك عمر؟ يا سبحان الله. هذه شعور المسؤولية. فربما أعطاك فمنعك. أعطاك ولكن منعك من أشياء كثيرة. يعني أنا بالله عليك إذا أتيت الدنيا كلها ولم أعط نور القلب ولا خشية الفؤاد ولا سعة الصدر ولا راحة البال، تجد الناس بعض المسؤولين على الكراسي في بعض الدول أنا تعبان أنا لا أنام. طب وماذا يا أخي المسؤولية؟ سبحان الله. يعني ربنا يفرض بيك المسؤولية. وماذا أنت مدير المؤسسة؟ يعني سبحان الله. يا أمير المؤمنين اتخذ كبير المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا فبر أباك وصل أخاك واعطف على ابنك. هكذا. وربما منعك فأعطاك. منع أم موسى من احتضان ابنها فأعطاها الكليم. صح. ومنع إبراهيم من رضيعه الصغير إسماعيل فوهب إسماعيل الصديق النبي، كان نبيا رسولا، كان صادق الوعد. نعم. كان نبيا رسولا. سبحان الله. سبحان الله. منع مريم من أن لا يتكلم عنها أحد عليها، ولكن بني إسرائيل خاضوا في عرضها. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية إلى آخره. فمنحت روح الله عيسى معجزة الله سبحانه وتعالى الباقية إلى أن يرث الله الأرض من عليها. سبحان الله. يعني وفي هذا رحمة. وفي هذا رحمة. لأن دائما المنحة سيد محمد تكمن في المحنة. ولكن هنا السؤال وجيه، كيف نستلهم اسمه تبارك وتعالى الرؤوف في حياتنا اليومية في سياقيات ما ذهبت وتفضلت به الآن؟ شوف، ليست نحن إذا كنا أزواج في البيوت أو آباء أو مسؤولين في أي مكان في الدولة، من علماء وفقهاء ومسؤولين وموظفين وإلى آخره، كالراعي الذي يورد قطيعه أو ما يملكه المرعى الجميل، وأجمل مرعى أن ترعى الرعية في طاعة الله، هذا أجمل مرعى. لا أبعدهم عن طاعة الله، لا أحجز بينهم وبين طاعة الله. الله يرضى عن ابن مسعود عندما قصصنا عنه ومر النبي عليه صلى الله عليه وسلم وقال أجزرنا شاة من شياهك أيها الراعي، وقال أجزرني شاة أعطينا أجزرنا شاة من شاة أيها الراعي، قال هذه ليست لي أنا أمين فيها، أمين عليها، أما عندك من شاة عجفاء؟ قال هذا كثير في القطيع، يعني لا تحلب يعني فيهم. قال أتني بإحداها. فجاء ابن مسعود قال فمسح، ابن مسعود لا يعرف من هذا المسعود أبو، فمسح سمى ومسح على الضرع فامتلأ الضرع لبنا، فحلب وسقى ابن مسعود وسقى أبا بكر وسقى ابن مسعود ثم شرب. فقال ابن مسعود علمني عماه، جميل هذا الكلام، ماذا تقول التعويذة؟ سبحان الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك فتى معلم، سبحان الله. وقال ابن مسعود لأن فتى المعلم كما قال فتى المعلم صار فتى المعلم، 70 سورة من فم رسول الله لم ينقلها إليه أحد، إنما أخذها من فم رسول الله، يقول أعلم متى نزلت، أبي ليل أم بنهار، وأين نزلت، أبي سلم أم بحرب، أم مكة أم خريشة، أم مدينة أم خريشة. هذا ابن مسعود يعني كأنه ملئ علما رضي الله عنه. إنك فتى المعلم، إنك فتى المعلم، فربما أعطاك فمنعك ومنعك فأعطاك. فالرؤوف في سياق هذا الكلام الذي قلناه أن إحنا نحمي ذوينا من أن يغضبوا رب العباد عز وجل، فتأتي لهم الرأفة والرحمة من الله في وقت واحد. بارك الله فيك. نعم. طيب حينما ننظر في أسماء تبارك وتعالى نجد الرحمن الرحيم، الرؤوف، الغفور، هل هنالك علاقة بين هذه الأسماء؟ أسماء رب العباد عز وجل يعني مترابطة كهذا الترابط، سبحان الله. فالله عز وجل رحمن في الدنيا والآخرة، ولكنه رحيم في الآخرة فقط، ليس رحمن في الدنيا، لا، رحمن في الدنيا، لا، ولكن رحمن في الدنيا لماذا؟ لأنه يرحم المؤمن والكافر، رحيم في الآخرة من أولا. هذا معنى الرحمن؟ نعم يرحم المؤمن والكافر، الرحمن صيغة مبالغة من الرحيم، أبلغ أكبر. ففي الدنيا يرحم المؤمن والكافر، يعني الكافر يقول أنت لست ربا، أنا أشرك معك أحد، أنا أنت لك ورغم ذلك يرزق، هذا هو الرحمن، هذا هو الرحمن، سبحان الله. ولكن الرحيم لا يرحم إلا المؤمن فقط في الآخرة، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، هكذا الدعاء. نعم. فالرحمن الرحيم، طيب رحمني لأن أوجدني من عدم، وعلمني بعد أمية، وفهمني طريقه، وحببني إليه، هذا هو الرحمن الرحيم. ثم رأف بي، أي وقاني من السيئات، يعني هل سمعت عن طفل أدخل إصبعه في عينه في شهوره الأولى؟ لا، سمعت. من الذي علم الطفل ألا يدخل يده في إصبعه في فمه؟ لأنه قبل الولادة بأسابيع يبدأ الجنين يضع إصبعه في فمه ليتعلم عملية المص الامتصاص، سبحان الله، يعني مرحلة تدريبية في معهد تدريبي لما هو قادم. الله، هذه رأفة. نعم، هذه رأفة، سبحان الله. فسبحان الله، فالله عز وجل سبحانه وتعالى بعد أنه هو الرحمن الرحيم رأف بي بأن أوجدني سبحان الله في هذا المدبر، ثم لما أوجدني في هذه الحياة لم ينقطع عني نواله سبحانه وتعالى، وبعدين صرت أتنعم وأتنقل في كرم الله عز وجل. انظر إلى الرحلة العجيبة للهواء، ما احنا عندنا فيه ذكر وفيه تذكر، الفارق الفارق أن الذكر إنسان يذكر بلسانه الحمد لله لا إله، هذا ذكر، لكن أن أتفكر فيما أذكر هذا هو التذكر، إنما تذكر أولو الألباب مش أي حد. بمعنى أنا يأتي أمامي رغيف الخبز، نعم، أكل أوتوماتيكيا. جميل. إذا كنت من المسلمين الملتزمين أقول بسم الله في أوله والحمد لله في آخره، هذا ذكر، أذكر ده أوله وأذكر آخره، هذا ذكر. نعم. ما معنى التذكر؟ التذكر هو الذكر بفكرة. بمعنى صاحب الدنيا يقول لا إله إلا الله، الرغيف ماله صغر هكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، متضجرا حتى من الرغيف، يعني لم يرد من يتضجر منه حتى يعني صار متضجرا من الإيه من الإيه. فيقول المتفكر المتذكر هذا الرغيف من حبة قمح قام عليها فلاح في آخر الأرض، يسر الله له أن يكون فلاحا يفلح الأرض، يارسها هكذا يلقيها في الأرض ويأتي الماء فيروى فتنبت وينقسم من مجموع خضري مجموع جذري، مجموع جذري يأتي بالماء وسبحان الله يحول الماء هكذا. العبد لازم يتفكر فلن يأكل لازم عشان أستشهد نعمة الله علي. من الذي ساق هذا الفلاح الذي تعب من الصباح إلى الماء كل يوم حتى نبت؟ فجاءت سنبلة القمح فأخذها فحرثها، يعني جاء الحراث بالمحراث وجاء الرجل لينقيها ليحمل عنها الحصى والأشياء ده ويأتي لنا القمح، يذهب إلى المطاحن، تذهب إلى المطاحن فتطحن ثم تضع في أكياس، ثم يأتي إلى الرجل الفران يقف أمام الحرارة في شهور الصيف، يعني الألسنة لها تخرج وهو سبحان الله يعني لا يستر إلا يعني سبحان جسمه بسيط، يخرج لنا رغيفا ثم يضع هكذا في يلف في أكياس البلاستيك وغيرها، ثم يأتي إليه هذا الرغيف أمام. كم بيت وكم أسرة وكم عائلة وكم وكم وكم استفادوا من هذا الرغيف، وأنا أكل هكذا ولا أستشعر نعمة الله في أنه أنعم على كل هؤلاء من رغيف خبز. هذه رأفة، هذه رأفة صحيح. ثم يرأف به أن يحجز بيني وبين المعصية، طبعا صيد يرحمني يغفر لي، يعرف تدخل في مرحلة إيه المغفرة، فسبحان الله العظيم. فالله يعني منه سبحان الله العظيم المدد، وثم منه الشكر، يشكر لعبده كما قلنا في حلقة سابقة من فضل الله عليك أنه خلق ثم نسب إليك. صحيح. خلق الخير وبعدين نسب، ما الذي صنعته أنا؟ نريد هذا التفكر. كما قلت لك أنا أخذ وجد أحيانا مثلا أنا وأنت في حرارة 20 تحت الصفر، وذهبت إلى بلاد 40 و50 تحت الصفر. نعم. مثلا حرارة الجسم 37، تمام؟ صحيح. ما بين ال 40 تحت الصفر و 37 هي 87 درجة أو 77 درجة. لو دخلت هذا الهواء البارد إلى جسدي مرة واحدة لا أصبت بالتهاب رئوي، لا انتهى. ما الذي يحدث؟ يدخل في فتحتين، فيهم شعيرات تنقي الأتربة، فيهم سائل مخاطب ينقي الميكروبات. ثم هناك تجويف القصبة الهوائية الحلزوني الدائر يدخل فيه الهواء في هذه الدنيا حتى يتغير، تتغير درجة حرارته من ناقص 30 و40 إلى أن يصل لرئتين بنفس حرارة الجسم 30. أليست هذه رأفة؟ لماذا لا أتفكر في هذا؟ أحيانا لما النعم تصير كثيرة ومتداولة كل يوم ينساها مدعي الإيمان المتمسلم، أما المؤمن الحقيقي فهو ذاكر للنعمة في وجودها ومن غير وجودها، ورغم هذا هنالك قلب قاس في الحياة والعياذ بالله، لأنه محجوب عن نور، لأنه منع نعمة التذكر والتفكر ومنع أن يتواجد ويتوافق مع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. من خلال برنامج هذا ديننا كيف نساعد صاحب القلب القاسم على أن يلين استلهام من اسم تبارك وتعالى الرؤوف؟ نحن يجب أن نأخذ هذه صفات الجمال تلك ونتخلق نحن بها، فيكون عندنا رأفة بالزوجة ورأفة بالصغار ورأفة بالكبار ورأفة بالعلماء ورأفة حتى بالحكام، لأن نعينهم على قضاء الأمور وإعانتهم على هذا الأمر وإقامة شرع الله في البلاد سبحان الله. فالرأفة تلك لا تكون إلا في قلب مؤمن، ولا تنزع إلا من قلب إنسان قاسي. القلوب القاسية قلوب سبحان الله، يعني ما استنارت بنور الله عز وجل، ما دخل فيها القرآن لذلك قالت امرأة يا أم المؤمنين أشكو إليك قساوة قلبي. قالت تذكر الموت يلين قلبك. تنقمع ودي أنا أغادر الدنيا بهذه القسوة. طب كيف؟ عاب الله على بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي الحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما تفجر منه الماء، وإن منها لما يشقق فيها، وإن منها لما يهبط من خشية الله. سبحان الله، الحجارة فيها هذه ثلاثة أنواع غير موجودة في قلب بني إسرائيل، وقلوبهم سبحان الله غلف لا إله إلا الله. فمسألة أن القلب القاسي لا يلين إلا بشيئين، الأول قراءة القرآن وتذكر الآخرة. نقرأ القرآن ولا يلين القلب. لا يبقى لا يغادر لا تغادر القراءة حناجرنا، نحن نريد أن نتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال الحسن البصري ابحث عن قلبك في مواطن ثلاثة، عند قراءة القرآن وفي الصلاة وفي مجلس العلم، فإن لم يخشع قلبك في الثلاثة فابحث لك عن قلب فقد مات قلبك. يا الله سلم يا رب. في القرآن قراءة القرآن قرأت القرآن في الصلاة في مجالس العلم مجالس الذكرى. واحد قاعد يسمع إلى درس، لو جلس بهوى لن يرين قلب، لو جلس ناقدا لن يرين قلب. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث مع الصحابة كأن على رؤوسهم الطير. حتى لما تحدث عن المسيح الدجال وقال ما من نبي إلا وأنذر قومه من المسيح الدجال، قال عمر فلما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت ألتفت خلفي هكذا خشية أن يأتي المسيح الدجال من خلفي، يعني استشعر المسألة، عاش القضية. لا إله إلا الله. فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة. قال يا ابن الخطاب إن ظهر وأنا بينكم فأنا حجيجه، وإن ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن. إذا الصحابة تعايشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم من على أول علامة من علامات الساعة الكبرى أن تطلع الشمس من مغربها. قالوا كم تمكث يا رسول الله؟ قال تمكث سنة بأيامنا، تظل يعني طلع سنة كاملة ما في ليل ما في ليل ما في طلع سنة ما اختلفت الكون. سبحان الله. الله أكبر. سلم يا رب. ثم في اليوم الثاني كشهر، وفي اليوم الثالث كجمعة، ومن اليوم الرابع كيوم من أيامنا. ها؟ كيف لا أفهم؟ يعني أول يوم لما الشمس تطلع من الغرب تظل أول يوم سنة كاملة، سنة كاملة من أيامنا، من أيامها سنة تركة. يعني اليوم الثاني بعد كده تظل ماكثة تظل شهر مضيئة. سبحان الله ما في دي. ثم الثالث جمعة، ثم الرابع من بداية اليوم الرابع لبقية العام يوما. الصحابة سمعوا هذا الكلام، رد الفعل العجيب، وكيف نصلي يومها يا رسول الله؟ يا الله. فما الذي اهتم الصحابة به عندما سمعوا الكلام؟ الصلاة الأخيرة الدين. لكن أنا يا سيد الشيخ، ومتى أذهب إلى التلفزيون؟ ومتى أذهب إلى العمل؟ والأوتوبيس في الساعة كام؟ وكيف نصلي؟ قال قدروا لهذا اليوم قدرة. يعني قدروا الساعات ما بين الصبح والظهر كذا، صلى ما في ليل، وتقبل الاعمال في هذا الفتره المناسبه. بس ولا في نقطه، اذا اشرقت طلعت الشمس من الغرب او ظهرت الدابه ايهما ظهر فالاخرى على اثرها. سوف ناتي هذا الكلام في هذا الدين ان شاء الله تفصيلا باذن الله. عما اترك اليه كثيرا الله يرضى عنك. لما تطلع الشمس من مغربها سبحان الله العظيم يغلق باب العمل. لو يأتي بعض آيات ربك لم تكن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا كلام الله. إذا يعني لما تطلع الشمس من الغرب تغلق الأعمال، خلاص لا تنفع توبة التائب. يظل المؤمن على إيمانه والفسق على فسقه، هكذا. حتى في الحديث الذي روي في الترمذي هذا كلام لا يعني أريد أن نأخذ فيه طويل، لكن أنا أتوقف عند هذا القدر. سنأتيه إن شاء الله بإذن الله. يعني أريد أن أقول أن هذه القضية سبحان الله العظيم، أن الصحابة أعلوا قضية الدين فقالوا كيف نصلي؟ هذا ما أهمه، هذا المهم. فبالله عليك هذه الأصنام هنا الله رؤوف بعباده في هذه المرحلة من الشمس المغربة حينما تطلع. لا، لأن الله رؤوف من قبل أنه أعلمنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا حدث، فكلما رأى المؤمن آية من تلك الآيات قال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صح. أما الآخر عاش متشكك، تجلت رأفته في أنه أخبرنا قبلها ده نستعد لهذا اليوم. ولذلك شوف يعني حتى لما حدثنا عن الدنيا ذكرت الدنيا 157 مرة والآخرة 157 مرة. نعم. سبحان الله. نعم. من رأفته سبحانه وتعالى علينا وبنا. بارك الله فيك. طب كيف نتبصر الرأفة باستلهاما من اسم تبارك وتعالى الرؤوف بين الزوجين، وكيف نرصدها؟ وهل أنت فضلتكم سؤال مسبق تلحظ رأفة بين الزوجين أم لا؟ أنا لا ألحظ رأفة بين الزوجين إذا كان أحدهما أو كلاهما بعيدا عن الالتزام الحقيقي وعن حقيقة الدين، أخذ من الدين رسمة واخذ من الدين اسمه ومن المصحف رسمه وكفى. لا، لكن الحظها عندما الدين عباره عن احاسيس، يعني خشوع هذا ايه؟ احساس. سبحان حلاوه القران احساس سبحان الله. يعني انت احيانا والله ابن عباس لما كان يسمع الحواميم الذي بدات بحاميم حاميم يقول والله عندما ادخل في الحواميم كاني في رياض اتانق فيهن. بسلام. يعني دخل بساتين جميل. شوف دخل الى بساتين سبحان الله العظيم ولا لا اله الا الله. سبحان الله. هذه الاستلهامات تجعل الانسان كيف يكون رؤوفا بالطرف الاخر، كيف يكون الزوج رؤوف بزوجته. يعني اولا الا يجرح احاسيسها ومشاعرها، جرح احاسيسها، وهي ايضا لا تتعنت في الطلبات فتلجئه أن يقول كلاما بذيئا فتقول انظروا. لا، هناك فعل وفي رد فعل. يعني نحن رأينا رد الفعل للأسف انكشف على الهواء على الملأ. صحيح. ولكن الفعل ما رأيناه. يعني مثلا أعزك الله أدوس على قدمك تحت المنضدة بقوة وأنت تكتسب إذا أن أودمك سبحان الله تصرخ يا أخي سبحان الله هذا رجل مزعج. يعني كيف يصرخ هذا سبحان الله؟ لأنه ما رأى. فنفس القضية هو يؤذيها يعني عضل النساء عضل النساء لا تعضلهن يعني يضيق عليها المفاوز والفتحات وكل من درجة ايه خناق ضيق الخناق تقول بالله عليك انا اريد الطلاق ولا اريد اي شيء منك. هي التي قالت وشوف شوف سبحان الله العظيم يا اخي متمردات لانه هو الذي الجاها الى هذا لكن نسي ان الله بالعباد بصير. هي نفس القضية وقال لها نفس القضية فاي بيت نزعت منه الرأفة. اصل احنا عرفنا ان الرحمة بعد حدوث الحدث. صحيح. احنا عايزين الرأفة الا تلجئني الى ان تخرج مني السيئة من الفعل والسيئة من القول. لان انت خبرتني وانا خبرتك اذا لا داعي لان تأتي للنقيصة التي في وتضغط عليها. وانفجر انا مثلا. نعم. يقول بعض الازواج او الزوجات وانفجر انا. لما اتحمل انا كل هذا. عظيم. امال اين فعظوهن؟ أين الموعظة؟ هل الموعظة كلام؟ لا نعم. لا لا أظن الموعظة لا لا لا الموعظة فعل الأول. أنا كنت قدوة حسنة مهذب لي رصيد عندها ولما أنصح تبتسم وتتقبل لكن هي أصلا أنا كرهتها في صنف الرجال أساسا. فهي قلت كلاما يعني سبحان الله أنا مع الناس ودود ومعها غير ودود فبالله تقبل النصح كيف؟ فأين أنا أنفجر؟ أنا ما قدمت لنفسي أن نفهم النصيحة لما كلام. لا قلنا لها مرارا وتكرارا نصحناها يعني. أضعف ما في النصيحة الكلام. قال في كتاب أبو حمد الجميل سؤال أرجو أن يقتنيه كل مسلم اسمه أيها الولد المحب. في بدايته يقول إيه؟ يا بني ليس المشكل النصيحة إنما المشكل قبولها. هي قبول النصيحة يأتي مما؟ مما لي عندك من رصيد. صحيح. صح. انا لما يكون لي رصيد عندك ويقول لك اعمل كذا تعمله كمان عن حب. عن حب. يا سلام. فتخيل يعني تعمله وتكون سعيد. حتى معذرة بعدد فضلاتكم حينما امرنا الله تبارك وتعالى فاعظوهن في اشارة منه تبارك وتعالى الى ان نقدم هذا الرصيد من الحب والود. ولما تكون الكلمات تتمم النصيحة الفعلية التي رأتها في. نعم. يعني مثال عندما يأتي أهلها فأكرمهم. تمام؟ نعم. هل هذا يحتاج إلى نصيحة؟ خلي بالك لما يجي اهلي اكرميهم. لا لا خلاص انا قدمت النصيحة العملية، قدمت النصيحة فاكرمت اهلها واستشعرت ان امها امي وان اباها ابي وان اخواتها اخوتي، فكلما رأيتهم امامي في البيت رحبت وهللت وكأن يعني ما شاء الله يا قوة الله زارنا الصالحون. طب سؤال معذرتك، نعم، لماذا اقدم انا وهي لا تقدم؟ لان الرجل بيده امور كثيرة من ضمنها ان عقله مقدم على عاطفته، فهي يرضيها الشيء اليسير ويغضبها الشيء الايسر. هذه ملكات يا اخي، ملكات. ولذلك ما اعطى الله الطلاق ما جعله في يد المرأة. صحيح، لان احيانا تنفعل عاطفية يا اخي، سبحان الله، هذه خلقة الله، التركيبة يعني ركبها رب العباد عز وجل بهذا. ونعم بالله. فالرأفة بالنصيحة ليست كلام، النصيحة عبارة عن قدم، سبحان الله تجد الثمرة. والله مع تقديم القدوة الحسنة وتقوى الله عز وجل، يعني هي القضية انتهت عند سيدنا زكريا لما قال وأصلحنا له زوجة، انتهت على كده. وأصلحنا لكل إنسان، سبحان الله، وأصلحنا لكل إنسان زوجه، يعني زوجته، يعني إذا صنع زكريا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نفس القضية، وملائكة بدر نزلوا في بدر آخر مرة، ينزلوا اعمل اللي عملوه في بدر، ينزل الملائكة. قدم نفسك، ليست حكرا على اهل لا بدر وحده. قدم يعني اوراق اعتمادك باعمال صالحة وباخلاص نية، وليس برياء ولا عجب ولا منظرة. وكل ما زارها اهلي يقول له اهلها شوفوا اكرم بنتكم كيف، شوفوا جلت في قصر وفي بيت احسن من بيتكم اللي كان يعني سبحان الله تهرب منه في ايران. يعني رد عليك يعني يا اخي والله نحن جئنا بنسائنا لنكرمهن، ليست للاهانه وليس للتصنيف. وهكذا اذا راينا منا هذا المراه لا تريد الا يعني تكريمها. الاحاسيس الطيبه تزرع شجره الخير في بستان البيت. بارك الله فيك. كيف نطبق اسم الله تبارك وتعالى الرؤوف في حياتنا مع هذا الوقت المتسارع دائما؟ الرأف في قلب المؤمنين يعني يقول عنها العلماء هي من المواهب ومن المكاسب. أصل في شيء مكاسب وفي مواهب، يعني في شيء مكتسب، يعني شيء مكتسب نكتسبه بالفعل من عند الله تبارك وتعالى. ففي ناس عندها مواهب، ولكن الله عز وجل لما يعطيني انا سبحان الله العظيم يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاعمال التي توجب انني اصنع بيتا من الرأفة في قلبي للغير 100% ثق ان سبحان الله العظيم، ثق ان الله سبحانه وتعالى يعني اكرمني لانه هو الرؤوف. هذه الرأفة. نعم. طب اضربك مثال، تفضل. ان لما اتمثل باسماء الله وصفاته بصفات الجمال تلك سبحان الله في حياتنا، نضرب مثال بسيط. تفضل. الله يتفضل علينا وهو الرؤوف ان يعطينا عمرا، عمر. نعم. هذا العمر وقت، تمام. صحيح. طيب لو حسبت انت وقت الانسان في حياته تجد مثال الرأفة الالهية. كيف؟ فرضت جدلا انني عشت 60 عاما 60 حياة، كويس. نعم. انا عايز تعالى لنحسب سويا كيف اقضي هذه 60، اذا لم انتبه ضاع العمر هباء منثورا. وانظر رأفة الله بي بعد ان اشرح كيف يقضي الانسان العادي حياته في هذه 60 من الاعوام. نعم. نبدأ في الكلام. نبدأ في الكلام. طيب. ولكن بعد هذا الفصل. تفضل. مشاهدينا الكرام، نواصل بعد هذا الفصل، ابقوا معنا. نقى في المحبين النقى والود كل الأنقياء يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء. يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى مع مرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة أخرى. وتوقفنا أن الله تبارك وتعالى رؤوف فيما أعطاه من وقت للإنسان وعمر. تمام. طيب، فرضنا جدلا أن إنسانا في هذه الحياة التي نعيشها في عصرنا الحالي عاش 60 عاما، كيف تقضى هذه 60؟ تعال نضرب أمثلة. الزميل ما شاء الله ابننا خضر عبد المطلب المخرج اللامع ما شاء الله، يعني يظهر لنا ما أريد أن أقوله، لأن يعني مجرد أن نولنا هذه الإحصائية فما شاء الله هو معنا ما شاء الله عليه. يقول إذا عاش شخص 60 عاما فكيف يقضي هذه الأعوام؟ كيف؟ تعال أنا يعني سبحان الله نتابع مع خضر. نعم يا خضر. إذا قضى كل يوم 8 ساعات في النوم، كل واحد يقول لك لازم تنام 8 ساعات. صحيح طبيعي. طيب خلاص. الثمانية ساعات يمثلوا بالنسبة لأربعة 24 ساعة ايه؟ الثلث. صح؟ صحيح. نجمع 60 سنة، يبقى انا نمت كم سنة؟ 20 سنة. فيكون بذلك قضى 20 عاما في النوم. سلام يا رب. هذه واحدة 20 عاما في النوم، نمت 20 سنة، بقي لي من 60 كام؟ 40. نعم. جميل؟ صحيح. طيب، ومثلها في العمل، انا اقضي 8 ساعات في العمل. صحيح. كم سنة؟ 20 سنة. نصف. 20 سنة، يبقى 40 و40، 20 و20 40. باقي لي كم من 60؟ 20. تعال شوف كمان ايه كمان في امور اخرى بعد هذه. اذا قضى كل يوم 1.5 ساعة في تناول 3 وجبات للطعام يصل المجموع 3 سنوات و7 أشهر. نعم. قضى 43 عاما و7 أشهر. ما احنا هنجمع يعني في الاخر. طيب. سبحان الله، يعني اقل ما فيها يجلس على مائدة الافطار 1/2 ساعة. صحيح. والغداء والعشاء كذلك. إن لم يكن له وجبات كثر بينهم. على مدار 60 عاما يضيع 3 سنوات و7 أشهر. أمام الطبق. أمام الطبق. سبحان الله العظيم. طيب. يا رأى. وإذا قضى 1 ساعة كل يوم يتحدث في الهاتف يصير ما أنفقه من وقت للتليفونات 2.5 عامين. هاتف. 3 ساعة. 30 شهر. نصف ساعة يومين. ساعة يومين. هذه كارثة. سبحان الله. ثم سبحان الله. إذا قضى 2 ساعة في الحوار مع الغير دردشة. صحيح. دردشة سبحان الله. في قضى في هذا الكلام 5 سنوات. 5 سنوات يدردش دردشة ما أنزل الله من السلطان. الله أعلم يدردش في إيه. نعم. طيب. ثم إذا أنفق 1 ساعة يوميا في قضاء حاجته أو الاغتسال يكون بذلك قضى 2.5 عامين. نعم. مجرد ان يتوضا يغتسل سبحان الله تعالى داخل الحمام قعد 2.5 سنين. سبحان الله. سبحان الله. طيب. واذا قام بالحديث مع اولاده وزوجته اذا كان يعني ودود 1/2 ساعة يوميا فقط. 1/2 ساعة يوميا يكون انفق من الوقت 1 سنة و3 أشهر. كثير هذا كمان. على هذا احنا بنتكلم على 1/2 ساعة، بنتكلم 1/2 ساعة في الدين فقط. 1/2 ساعة. طيب. ادي 1 سنة و3 أشهر. ثم إذا جمعنا هذا كله أصبح المجموع 58 عاما و1/2 تقريبا. 58 سنة. بقي له من 60 سنة كام؟ 1.5 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تكفي للعبادة هذه؟ أنا لم أقل العبادة. ده أنا بتكلم عن الإنسان العادي الذي لم ينتبه لحياته. لما نتكلم عن الصلوات الخمس، نتكلم على ظهر الجمعة، نتكلم كيف مجلس علم كيف يقوم الليل. ضاعت 60 سنة في أكل وشرب ونوم. أنا ربما ما تحدثت عن المواصلات وما حدث ولا حرج يعني في أي بلد إسلامي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فتخيل أنت إن لم يرأف رب إن لم يكن رب العباد بالعبد رؤوفا ضاعت 60 عاما هباء منثورا. لكن انظر كنت تحدثني عن مسألة الوقت، أن الوقت جندي من جنود الله، فرغم أنني قضيت من 60 عاما 58 سنة، لكن وسع الوقت بصلوات وأذكار وحفظ وفضل وعلم وتعلم عيد مريض وولائم وأفراح ومناسبات وتشيع جنازة. أليس هو الرؤوف؟ بلى. سبحان الله. إذن انظر إلى الرأفة بنا في الاحتياط لأعمارنا ووضع البركة فيها، فبنظام الساعات هذه النتيجة نفشل. هذه النتيجة سبحان الله. صح. عارف. فهو لو وكلنا إلى أنفسنا خلاص ضعنا. وكنا الى ضعف وعيلة. ورغم هذا نصنع كل هذه الاصناع والافعيل، ننام ونعمل ونغتسل ونحادث ونتحدث. سبحان الله سبحان الله، ونتألم ونفرح ونحزن ونسر ونكتئب سبحان الله. لا، والناس عندها وقت تذهب الى المحاكم وينتظر دوره في الجلسة، ويذهب الى المحامي ليجهز اوراقه ويقضي من القاضي. هذه رأفة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يؤلمني ان تمر على القهاوي في البلاد الاسلامية فالناس قاعدين متحولقين هكذا حول الطاولة او المنضدة، تسألهم ما الذي اجازكم يا شباب؟ نقتل الوقت. يا حبيبي تقتل الوقت؟ لا حول ولا قوة. تقتل الوقت؟ لا. انت تسأل عن اربعة امور، اثنان منها في مسألة الوقت. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. عن عمره فيما أفنى، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، عن علمه فيما صنعه. ففي اثنين في سؤال عن الوقت. ولذلك قال علماؤنا من علامة المقت إضاعة الوقت. من علامة المقت إضاعة الوقت. من علامة مقت الله للعبد أن يضيع وقته. سلم يا رب. ومن علامة الرأفة بالعبد أن يبارك له في وقته. ويصنع كل هذا والعبادة. والعبادة بالعكس، ويستشعر أنه أداة صالحة في المجتمع يصنع فيها خير. يعني إذن المسلم برأفة الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يفعل أي شيء في أي وقت. لماذا؟ لأن الله هو الذي يقدره. الله هو الذي يقدره. لأن العبد إن وكل إلى نفسه يضيع، لا يعرف أن ينظم وقته. المسألة مش مسألة تنظيم، المسألة مسألة بركة. بركة. إذا وجدت البركة في القليل سبحان الله. لأن العلماء يقول لك إيه؟ الباعث في الرحمة هو المرحوم نفسه. اللي وقعت عليه الرحمة يعني. نعم. والباعث في الرأفة هو الراحم. مرة ثانية. مرة ثانية. يعني أنت لما تبحث عن إيه الباعث في مسألة الرحمة؟ أن وقع على الذي يستحق الرحمة لأنه مسكين، مريض، في أزمة، في ورطة. لكن الرأفة تخص الراحم. لانه يرأف بهذا وبذاك، يرأف بنا جميعا، يعني مطيعنا وعاصينا. وسبحان الله يا اخي، يعني والله ما قدرنا الله حق قدره. سبحان يعني يبسط لنا سبحانه يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما هذا كله؟ هذه رأفة. هذه رأفة سبحان. يعني سبحان الله، لا يعود شيء في هذا الكون على الكون ولا على رب الكون بطاعة الستة مليار، لا، ولا ينقص من كونه شيء بمعصيته. لكن لا، لكن الخضر اول ما ركبوا في السفينه مع كريم الله موسى، سيدنا موسى، فنقر، جاء عصفور على حافه السفينه ونقر نقرتين في الماء يعني وطار. فقبل بدايه الرحله الخضر عايز يؤسس القواعد، فقول يا موسى ابن عمران، علمي اللي تشوفه لسه، وعلمك وعلم الخلائق كلهم، ما نقص من علم الله الا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. يا الله. عشان يعطيه قضيه ان الانسان يتواضع لله، لان انت كريم ونبي ورسول وجيت لتتعلم، وهذا ادب من الكريم ايضا. صحيح. هذا ادب من الكريم. وحتى القران وهو يتحدث عن ما شوف الله عندما يرأى بعبد يرزقه العلم. قال هذه رأفة. هذه رأفة. هذه رأفة بالله. لانه جاهز. لا ندري شيء، وولدنا من بطون امهات امنيين، وبارك الله في الله في المعلمين الذين علمونا، والله فيهم جميعا، علمونا بكم ايضا من الله. لا يعني حتى في البدايه قراءه الكتابه، جينا من بيوت ابائنا ومن لا ندرك شيء من الحياه، وصبر علينا المعلمون. اخر معلم هذا من الواجب والله اعلم ان يعطى يعني شيك على بياض لياخذ ما يريد، بالذات المعلم الابتدائي. والله المعلم الابتدائي يحاول انسان بجد اكبر المعلمين اضاعه في الماده يعني. الله يعين. يا رب. فمن الرأفه ان يرزق يوشع فتى موسى، واذ قال موسى لفتاه ان يرزقه الكلام الدقيق في الوقت الدقيق. يقول في البدايه ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، اتخذ سبيله البحر ايه سربا. لما ذكروا سيدنا موسى سبحان الله فقال لا يعني الاول ايه الاول فاتخذ لما جاوزها قال لفتاه اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ارايت اذ اوينا الى الصخره، هذا كلام يوشع اني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، اتخذ سبيله في البحر عجبا. العجب لما قالها يوشع سرب كانت من كلام الله عز وجل، لانه لا عجب عند الله من ان تدب الحياة في السمكة مرة اخرى فتعود اليها الحياة. اما البشر سيدنا يوسف عجبا كيف ان المحوط مملح او مشوي تدب في الحياة، فهذا عجب من الرأفة. معذرة فلما جاوزا قال لفتاه هذا سيدنا موسى الاول ايه الاول يعني، واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقوبة. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، من نسي هما الاثنين حوتهما، اتخذ سبيله في البحر ايه سربا، هذا الحوت لان المتحدث هو الله. كلمة سربا يعني ماذا سربا؟ يعني تسرب. وسربا تخص تسرب الماء ففيه موائمة. صحيح. فتسرب الى الماء. نعم. لان المتكلم هو الله. فليس بعجيب ان تدب الحياة ويعود الشيء الميت النافق تدعود الى الحياة، لان هذا ليس الحد. السمكة كانت ميتة. كانت مشوية. يلا. تخذ سبيلها صح. حوتة كان جد الاكل. فسرب المتحدث هو الله. فليس بعجيب. لكن لما يوشح قص القصة. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصحراء فإن النسيج وما أنساني ولا الشيطان أتخذ سبيله في البحر عجبا. عجب بالنسبة للبشر، لكن سربا لأن المتحدث هو الله. فانظر إلى الرأفة. أنا أريد أن أتوقف هذه عجبا كلمة فتى موسى وسربا اتخذ طريقه عجبا حال. لا لا يعني عجبا هو يتعجب أن تدب الحياة إلى الحوت المشوي، يعني وكأنها واتخذ سبيله في البحر عجبا عجبا عجبا عجبا لهذا الفعل ان تعود الحياة مرة اخرى. لم يقل سربا، لا سربا هو المتكلم هو الله ونعم بالله. هذه من الله. نعم نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ولكن يعني في النهاية اسال فضيلتكم، هل رأفة الله سبحانه وتعالى بعباده درجات ام هي رأفة مطلقة؟ الله عز وجل يعني كما يقول في الحديث القدسي عندما يجمع الله البشر يوم القيامة يقول الله عز وجل يا عبادي إني أنصت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم، قلت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فقلتم إن أكرمنا أغنانا، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم فأين المتقون فيقوم قوم قليل. يا الله، الله يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، قلت لا سبحان الله. يقول ما رايكم بهذا الرجل تفوح منه رائحه الغنى؟ قالوا يا رسول الله هذا رجل لو قال لسمع ولو نكح لاستنكح، يعني لو راح يتزوج سبحان الله. مر بعد شويه رجل تفوح منه رائحه الفقر، يعني سبحان الله. وهذا الرجل لو قال لما سمع حتى الفقير يعني اذا راته الكلاب كشرت انيابه وإن رأت الغني حركت أذنبه، سبحان الله أمر لي. قال رب واحد من مثل هذا خير من مئة من مثل هذا. القضية بالتقوى، ليس القضية غنى وفقر، لا هي التقوى. هي التقوى يعني الحسيب النسيب أبو لهب تبت يده، أبي لهب وتب. بلال بن رباح بكعبه الأسود يقول الله أكبر فوق سقف الكعبة. هذه عظمة الإسلام. لا. هذا ديننا. بارك الله فيك. مع هذا ديننا، والى ان نلتقيك في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا لك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء وبالخير والامل يمضي بنا موكب الزمان، وهذا ديننا في الاسبوع القادم بمشيئه الله تبارك وتعالى حلقه جديده. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولغيرهم مني البرار والامن والبشرى ليا.